السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام وثبتنا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين، آمين. بداية، بشأن التنبيه الذي قام به أخونا الجليل أبو صهيب، هذا حتى إذا صدرت كلمة أثناء الدرس وأثناء الخطبة في حماسة، قد لا نريد لهذه الكلمة أن تنتشر، وذلك أن ما يقال ساعة الانفعال وفي سباق ولحاق وسياق لا يجوز أن يقتص من السباق واللحاق والسياق. وانتوا عارفين دلوقتي في ناس كتير مترصدة، اي كلمة تخرج من فم اي داعية او عالم بيعملوا فيها ايه؟ يقصوها من هنا ويقصوها من هنا ويقوموا حاطينها. يعني مثلا لو حد سألني قال لي الزنا حكمه، يقول له حرام خلاص، لان انا شخطت كده ليه؟ لان مفيش حد يسأل عن حكم الزنا دلوقتي، معلوم من الدين بالضرورة انه حرام. فانا لما اقول له حرام كده اقول له، وده يتسأل فيه، يقوموا قصين كلمة حرام بالانفعال ده، يقولوا سألنا الشيخ عن حكم أكل البطيخ فقال حرام. ده اللي بيعملوه دلوقتي على الانترنت، ماشي، مش على الانترنت وبس، وعلى الفضائيات كلها. وساعات يبقى انت سألتني عن حاجة معينة برضو، فيجيب اللقطة هي هي، بس اللقطة دي ما تتفهمش لوحدها إلا لما تسمع كلام اللي قبلها وكلام اللي بعدها. يقصوا الكلام اللي قبله واللي بعده ويرموه وياخدوا الجملة اللي عايزة تعمل ايه؟ بلبلة وإثارة. فعشان كده احنا بنقول ما التسجيلات خلوها عبر الموقع وعبر صفحة الفيسبوك، علشان تاخدها انت ايه؟ مشفية، تاخدها مشفية. يعني خلي العكل علينا احنا، واحنا هننظف ونوصل لحد عندك، وفي خدمة طلبات التوصيل مجانا يعني. طيب نبدأ بقى لقائنا مع شقيق ابن إبراهيم البلخي رحمة الله تعالى عليه. وحاول النهاردة أن أنا بقى إيه أخلص اللي أنا عايز أقوله في حياة شقيق ابن إبراهيم البلخي. ما أصل مش معقولة الرجل أعد له مثلا 60-70 سنة، إحنا حنقولهم في 6-7 دروس. 60-70 سنة حياة مع الله، ده المفترض إنك تقعد 60-70 سنة يوم بيوم تعرف كان بيقول إيه وبيعمل إيه. ولكن حسبونا أن إحنا إيه بناخد مقتطفات. فالنهاردة شقيق بيقول لنا لكل شيء حسن، وحسن الطاعة أربعة أشياء. لكل شيء إيه؟ حسن، وحسن الطاعة أربعة أشياء. يعني أي حاجة لها البهجة بتاعتها، أي حاجة لها البهجة بتاعتها. يعني مثلا أنت لما بتشتري بدلة أو توب لأول مرة، هل هو هو بعد اللبسة الثانية والثالثة والرابعة؟ لا، وبيسموها إيه، ليها اسم كده، بهجة. لا، غير البهجة، في حاجة فيها حرف الطاء، طهوة ولا مش عارف، في حاجة كده، الزهوة بتاعته تنفع. العربية لما بتجيبها وتركبها مثلا 10,000 كيلو ولا بتاع، زي ما كانت لسه ما شاء الله، اللي يشوفها اللي طالعة لسه من المعرض. فكل حاجة لها الحسن بتاعها. فتعال نشوف الطاعة حسنها بيتجلى في ايه. يا ترى حسن الطاعة في أول مرة ولا في تاني مرة ولا في تالت مرة ولا كل مرة لها حسن؟ مذاق، كل يوم له مذاق. هل الصلاة، انت صليت الظهر بقالك كم سنة؟ اللي بقاله 60 واللي بقاله 30 واللي بقاله 10 واللي بقاله 20 بيصلي الظهر، هل كل مرة هو هو الظهر؟ ها؟ لا طبعا. ده كل مرة انت بتيجي جاي المسجد فرحان، وتقف ورا المسجد، وتطلع من المسجد بحالة وجدانية وشعورية غير الحالة اللي انت كنت عايشها امبارح في صلاة الظهر، واللي كنت عايشها السنة اللي فاتت في صلاة الظهر. غير لما تكون رايح الشغل بتاعك، ايه هركب الاتوبيس وانزل مش عارف مين واركب التاكسي. لكن انت لو خليت العمل عبادة بالنيات اللي احنا قلناها قبل كده، هتلاقي كل يوم انت رايح الشغل ليه ايه طعم خاص. يبقى الطاعة لها حسن ومذاق يتجدد مع تجدد النية. فتعال نشوف هيعلمنا ازاي بقى الفن ده، ازاي اخلي كل يوم في الطاعه، رغم ان انا بمارس هي الطاعه دي بمارسها بقى لي 30 سنه او 40 او 50، الا ان كل مره ها لها حسن، لها مذاق، لها طعم. هل تحس بالملل معاها؟ طب قراءه القران، قرات القران كم مره وختمته كم مره؟ كتير. طب في رمضان في ناس بتجيب 10 ختمات و20 ختمه، هل لما يجي عند الختمه الثالثه يقول انا مليت؟ ابدا والله، ده كل من الواحد يقراه ويكرره يزداد ايه؟ يزداد حلاوه. فبيقول لنا شقيق بقى: لكل شيء حسن، وحسن الطاعه اربعه اشياء. واحد، هنعد الاربعه بقى. حسن الطاعة أربعة أشياء. واحد، إذا رأى العبد نفسه في طاعة فليقل لنفسه. إذا رأى العبد نفسه في طاعة فليقل لنفسه: هذه الطاعة طيبة من الله عز وجل، وهو الذي من بها علي. إيه رأيكم في دي؟ أي طاعة توفق إليها، قراءة قرآن، إحسان إلى يتيم، إتقان عمل، صلة أرحام، حفاظ على الصلاة، تعلم العلم الشرعي، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، أي ما كان صدقة، أي نوع إماطة أذى عن الطريق. يبقى أول شيء في علامات حسن الطاعة: إذا رأى العبد نفسه في طاعة فليقل: هذه طيبة من الله، وهو الذي من بها علي. عامل زي: وما توفيقي إلا بالله. ها؟ يبقى أنت لما تبدأ، أصل الواحد فينا لو عمل طاعة وكانت الطاعة من النوع اللي بيغفل عنه الناس أو يتهاونون به، لو ما قالش لنفسه هذه طيبة من الله وهو الذي من بها علي، هيحصل له إيه؟ العجب بالنفس. فإذا قال العبد عند الاتيان بالطاعة أو القيام بها: هذه طيبة من الله، ها؟ ولولا فضل الله عليك وإيه؟ ورحمته، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، هذه طيبة من الله والذي من بها علي. إذا علم العبد أن التوفيق للطاعة من الله عز وجل كسر العجب في نفسه. العجب أن الواحد يحس أنه هو اللي عمل العمل ده. العجب أن الواحد يحس إيه؟ ينسب القيام بالعمل لنفسه. لا، سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فأنت لما تتذكر أن الله هو الذي أقدرك وأعانك ستكسر العجب، فتعرف أنك أنت ما زلت إيه؟ ضعيف. طب سبحان الله، اسمع كده للقطة الحلوة الرائعة دي مع سيدنا مين؟ موسى عليه السلام. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونه امرأتين تذودان. الناس بتدخل الإبل والبنتين بيعملوا إيه؟ بيدفعوا الإبل بعيد. الله، عجيبة. الناس تدخل على المية، يعني مثلا زي أزمة الأنابيب دلوقتي، الناس دخل على عربية الأنابيب ودول إيه؟ بيركنوا الأنابيب بتاعتهم على جنب. حاجة غريبة برضو. طيب، ووجد من دونه امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. أدب. يعني إحنا ما كانش لينا إن إحنا نزاحم الرجال، المرأة عندها حياء، وأبونا شيخ كبير، وما كانش لينا نطلع من بيوتنا. مش معناها طلوع المرأة من بيتها حرام، لا، ما كانش لينا إن إحنا نتعرض إن إحنا نكون قدام الرجالة كل اللي شفتنا وعرضنا وقدام ومش عارف إيه. ده إحنا اللي طلعنا إيه؟ إن إحنا نتبهدل في الشغل ده. وأبونا شيخ كبير، أبونا مش قادر يطلع وإحنا لازم نأكل ونشرب. فعمل إيه سيدنا موسى بقى؟ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. عارف فسقى لهما ده العمل، عمل كبير، إنه يخالط الأشداء أو يرفع الحجرة الكبيرة زي ما ورد في بعض الآثار. وبعدين لما يقول لك فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، معناها الجو كان إيه؟ كان حار. يعني برضو كان أي واحد في ساعة الحر ويلاقي مش أنا مالي يا عم، إيه اللي طلعهم من بيوتهم؟ شوف حد يقربهم، استنوا ما يخلصوا. يعني في دواعي تصرفه إنه هو إيه؟ ما يعملش عمل الخير ده، وغير كده راجل غريب مش من البلد. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. شاف نفسه بقى أنا اللي رويت الإبل بتاعتهم، أنا اللي رفعت الحجر، أنا اللي ضحيت بالراحة بتاعتي وعملت كذا. لا مش كده. فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شوف قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير، يبقى عايز يقول من الذي أقدرني على أن أعين هاتين الفتاتين وأسقي لهما إبلهما؟ الله عز وجل. وبالرغم من كده أنا يا ربي ضعيف وعاجز، ما زلت فقيرا إلى خيرك ورحمتك. فأنت لما تقول عن أي طاعة هذه طيبة من الله وهو الذي من بها علي، تكسر العقب في النفس، تكسر إنك تفتكر قوتك وإمكاناتك، وفي الوقت ذاته هتطلب أكتر من الله عز وجل. إنما اللي يشوف نفسه استغنى بقدراته هيطلب من ربنا؟ لا، كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى. مجرد ما يشعر إن هو جيبه مليان خلاص، ده جوحة عملها والعياذ بالله، يعني في النكتة اللي بتتقال رايح فين يا جوحة؟ رايح السوق. ليه يا جوحة؟ أشتري حمار. أيوه طب قول إن شاء الله. قال لهم السوق هناك هو والحمار فيه والفلوس في جيبي. يبقى هنا اعتمد على إيه؟ على الإمكانات. راح السوق ابن الحلال لطش المحفظة منه، رجع إيد ورا وإيد قدام، فين الحمار يا جوحة؟ قالت سرقت إن شاء الله. مش دي النقطة اللي حفظها لنا؟ عايز أقول لك اعتمد على الله عز وجل حتى لو كانت الأسباب كلها إيه؟ متوفرة. كان في أسباب عند الأمريكان من القوة نقصة لما كانوا في فيتنام. فيتنام كانوا بالنسبة للأسلحة الأمريكية إيه؟ نبابيت بالنسبة لنا. طيب عملوا إيه الفيتناميين في الأمريكا؟ أصل الأمريكيين دخلوا معتمدين على إيه؟ طب بلاش دي، ما تخلناش نروح على الأمريكان، ربنا يزلهم في العراق وأفغانستان. يوم حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. شايف أعجبتكم كثرتكم؟ هم رايحين على قبيلة هوازن بقى ألوف مؤلفة، فقالوا لن نغلب اليوم من قلة. يا سلام، هنا نظروا إلى إيه؟ إلى كثرة عددهم وقوتهم وكثرة عددهم. فقال إيه؟ ولقد أنا كنت بقول إيه؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ولا يفعل بحاجة. وعملوا في غزوة حنين كل واحد خد له ناحية يجري فيها، ولوا الأدبار. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إنما في غزوة بدر مع القلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم إلى آخر الآيات، والآية بتقول وما النصر إلا من عند الله. لحسن نفكر إن إحنا إيه اللي بنجيب النصر، هو إحنا انتصرنا في حرب العاشر من رمضان سنة 93 علشان، وتسعين يا عم ما تنساش أنت وقعت فيها قبل كده، 93 هجرية، حرب العاشر من رمضان سنة 93 هجرية، واحنا انتصرنا علشان الخطط الحربية؟ لا، انتصرنا لأننا تذكرنا الله. كان الشعار إيه؟ الله أكبر. ها؟ وكان أكثر الجنود أبوا إلا أن يكونوا صائمين، وكلهم بيقول أنا عايز أعمل الشهادة وأنا إيه؟ وأنا صائم. بس طبعا مع هذه القوة الإيمانية والاعتماد على الله وصدق اللجئ إليه وحسن التوكل عليه، أخذوا بالإيه؟ بالأسباب. أنا مش غرضي أنفي الأسباب ولا الخطة ولا أقول الناس ما خططتش، لا دول خططوا خطط عسكرية فذة بتدرس الآن في العالم، لكن هل خططوها وفقط الخطط فقط، ولا كانوا معتمدين أولا وأخيرا على الله؟ أولا وأخيرا على الله عز وجل. فأنا عايز أقول لك أي طاعة تعملها، حسن الطاعة، ها؟ إذا رأى العبد نفسه في طاعة، وإنت في الطاعة وحاسس بها أنك بتعملها وغيرك غفلان، أو الطاعة دواعي كتير بتصرفك عنها وإنت قومت الدواعي دي. يعني مثلا لو حد بيقوم يصلي الفجر، خاصة هو دلوقتي إيه؟ في منطقة خطر، يعني لا أنت طايل تنام بدري، كله متعود ينام الساعة 12 وباقي 3 ساعات على الفجر، يبقى زعلان قوي إن باقي 3 ساعات على الفجر، وهصحى وبعدين أنام تاني عشان أصحى الساعة 6 ولا 7، لا يلا خلاص شوم الفجر، ضحي بالفجر بقى. طب ما تنام بدري الساعة 9، ما تنام 10، وانت لازم تسمع البرامج التوك توك شو، ولا تقعد تدردش مع حد ولا تشرب عصير، نام وخد 6 ساعات من أول الساعة 10 لحد الساعة 3 واصحى وابدا يومك من 3 وطالع بقى يكفي ويزيد كمان ويفيض. فالمهم خلي واحد كان بقى نايم متاخر وتعبان وعنده شغل تاني يوم، وهات بقى اسباب تانيه. وبرغم من كده قام وراح صلى الفجر، الدواعي توفرت على ان هو ايه ما يقومش للفجر. ده غير بقى الشيطان والنفس الاماره بالسوء بقى، وراح. فيجي واحد يقول يا اخي راحت عليا الفجر، الفجر راح عليا النهارده، يقول له انا رحت. يقول له لا اصل انا كده انا مظبط نفسي كويس، انا شوف انا مجرد ما انام نص ساعه اصحى على طول. يا راجل هو كده المساله كده؟ بدل ما تقول ده انا فضل ربنا علي عظيم، يا اخي سبحان الله والله العظيم ربنا اكرمني كرم انا مش عارف، انا الكرم ده كبير عليا. شوف يعني بيظهر ليه الفقر الى الله عز وجل والتواضع والذله والاحتياج ليه. فلولا ان ربنا سبحانه بيقدرني والله ما كنت قمت، كان زماني زيك جته مرميه على السرير. هي عايزه اوصلك للحته دي، اذا راى العبد نفسه في طاعه فليقل هذه ايه طيبه من الله وهو الذي من بها علي، اذا علم ذلك كسر في نفسه الايه العجب. اثنين، مش اثنين في الاربعه اللي احنا هنقول فيهم حسن الطاعه، لا اثنين في البند الاولاني اللي هو اذا راى نفسه في طاعه يقول هذه طيبه من الله، وايه كمان؟ ويكون قلبه معلقا بالثواب، عينه على الثواب اللي ربنا اعده للطاعه دي. فانت لما تعرف ان حضرتك وانت جاي المسجد تصلي جماعه احدى القدمين ترفع درجه ويكتب بها حسنه والاخرى تحط خطيئه، ولا تزال في صلاه مذ خرجت من بيتك متوضئا حتى ترجع الى بيتك، من اول ما تتوضى في البيت لحد ما تيجي تصلي لحد ما ترجع بيتك تاني كما كنت، كل ده يتكتب انك كنت ايه بتصلي، تاخد ثواب صلاه. ومش كده وبس، والملائكة طول ما انت قاعد في المسجد تقول لك اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما لم يحدث. يحدث يعني ايه؟ يتكلم بغيبة او نميمة او ينقض الوضوء كما قال بعض العلماء. فلما واحد يعرف ان الثواب ده كده اعده الله للذين يحافظون على الصلاة في المسجد، هيجي المسجد عشان الحاج فلان يشوفه والدكتور فلان يشوفه والاستاذ فلان يشوفه؟ لان مش هيجي عشان كده، ولا الناس دي بالنسبة له حاجة خالص، لان قلبه هو جاي متعلق بايه؟ بالثواب. الحاج فلان مين؟ ما يقدرش يدخل نفسه الجنة، ولا يقدر يمنع عن نفسه نار، ولا يقدر يجيب لنفسه حباية رز بغير اذن الله، ولو جاله شوية برد كده ومناخيره صحت ما يعرفش ينشف الله. فانت جاي ترائيه ليه؟ سواء زيد او عبيد او فلان او فلان، دكتور او مهندس او طبيب او شيخ او حاج او معلم، اي حد. يبقى علشان الطاعة يكون لها حسن واحد، ها؟ اذا كنت في الطاعة تقول ايه؟ هذه طيبة من الله والذي من نبي عليه، تكسر العجب، تقول ده ربنا سبحانه وتعالى اللي جابني هنا، ده فضل ربنا علي اني خلاني مع الناس الصالحين. اثنين، قلبك يتعلق بايه؟ بالثواب. ومن الذي يمنح الثواب وعنده حسن الثواب؟ الله عز وجل. طيب اذا علمت ان الثواب من عند الله، بل حسن الثواب من عند الله، وقلبك تعلق بما عند الله، فهل يتعلق قلبك بما عند احد من البشر؟ لا. طب اللي قلبه بيتعلق بما عند احد من البشر يعني بيصلي عشان فلان يشوفه، ده اسمه ايه؟ الرياء. يبقى اذا علمت ان الثواب من عند الله وعلقت قلبك على الثواب حين تعمل الطاعه من عند الله، تكسر الرياء، لانك عارف ان البشر لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياه ولا نشورا. شايف الكلام اللي بيربي النفوس ويخليك يديك مفاتيح؟ يبقى علق قلبك بالثواب من عند الله، فلان وفلان وفلان ولا يملكوا حاجة خالص. طيب ما هو انت في الطاعة قلت هذه طيبة من الله والذي من نبي عليه، كسرت العجب، علقت قلبك بثواب الله وكسرت الرياء، الشيطان هيسيبك؟ مش هيسيبك. ما هو الشيطان بيشمشم على مين؟ على أصحاب الأعمال الصالح. هو هيروح يشمشم على اللي بيشربوا مخدرات وخمره مش عارف ايه؟ هو هيروح هناك برضه، خد بالك، عشان يفضلوا ايه في المستنقعات ما يسيبوهاش. لكن عزمه الشديد هيبقى على مين؟ على المستمسكين بالطاعه. فعشان كده يقول لك المرحله الثالثه في البند رقم 1، فإذا وسوس له الشيطان يجي يوسوس لك عشان يخليك ما تخشعش في الصلاة، يقول لك خد بالك الناس شايفينك إيه؟ والعمل بتاعك ده لازم يظهر، والناس دي انت احتمال ممكن يقابلوك في شغل ولا حاجة يكون لك طلب هناك، قال له انت مش كنت اللي كنت عامل كذا؟ انا. فتقوم بقى يعملوا لك المصالح بتاعتك، كن شوية كده، ارفع راسك لفوق شوية كده، كح كحيتين جامدين كده عشان يسول مني بكح ده ربنا يشفيه، فيلاقوك بتعمل الحاجة الكويسة يقول الله ما شاء الله ده بعمل حاجة كويسة، الله انت اللي كنت شوف فيلم شطاني. فيجي يقول لك فإذا وسوس له الشيطان بعد انت ما تعلقت بالثواب وقلت من عند الله الطاعة ده ايه، هيجي يفسد عليك الشيطان. فإذا وسوس له الشيطان يقول إنما أعمله لثواب أنتظره من عند الله عز وجل. تقوم تقول في نفسك للشيطان كده إنما أعمله، تجاي تقول لي شوف فلان بيبص عليك ولا شوف الناس حوالين منك كتير، تعالى كده شوية لحسن الراجل هناك ده هو مداري عليك شوية، لا ها؟ فيقول لك تقوم تقول له إنما أعمله ها؟ انتظارا للثواب من عند الله عز وجل. فعند ذلك يغلب الشيطان بإذن الله. فإذا غلب الشيطان كسر الطمع في الناس وحب المحمدة وحب الثناء، لأن الشيطان بيجي لك من ناحية المحمدة والثناء والطمع في الناس، يجي يقول لك إيه خد بالك تعالى على الجنب ده، ده هتبقى كل الناس شايفينك بقى، فلما يشوفوك هتيجي تروح أي مكان يقول لك هو ده اللي كان قاعد، مش ده أنت اللي كنت قاعد مع فلان، ما شاء الله ومش عارف ايه، يقوم بقى عايز دخلك من ناحية حب الثناء والمدح. وانت لما تروح وتيجي قدام الناس وشايفينك وتبقى انت اللي ظاهر في الصورة، يطمعك في ان الناس تقضي لك مصالحك بقى مارت ما انت ايه ظاهر في الصورة على طول. فانت لما تقول له انما اعمله لثواب انتظره من عند الله عز وجل، تكسر الطمع في الناس وحب المحمدة والثناء عند الناس. حتى يقول لك تفسير الطمع ايه بقى، تفسير الطمع نسيان الرب سبحانه وتعالى. فإذا نسي العبد ربه طمع في الخلق، لما الواحد ينسى أن الثواب من عند الله والفضل من عند الله و و و يوم يطمع في مين؟ في البشر الفقراء اللي زيه، يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. يبقى إذن يقول لك واحد لكل شيء حسن وحسن الطاعة في أربعة أشياء. واحد، إذا رأى العبد نفسه في طاعة، أي طاعة بقى، صلاة صدقة عبادة عمل اجتماعي كله، فليقل واحد هذه طيبة من الله سبحانه وتعالى، يكسر العجب. اثنين، يعلق قلبه بالثواب يكسر الرياء. ثلاثة، إذا وسوس له الشيطان ليطمع فيما عند الناس بعمله أو ليثنى عليه ويحمد عند الناس ويمدح، فليقل للشيطان إنما أعمله لثواب أنتظره من الله عز وجل، عندئذ يكسر الطمع. يقول لك فإذا فعل العبد هذه الثلاثة وهو يعمل الطاعة فهو في وقته ذلك عاقل، يبقى أعقل الناس لأنه فهمها. رقم اثنين بقى من حسن الطاعة، ركز معاي، لكل شيء حسن ها؟ وحسن الطاعة في أربعة أشياء، وخدنا أول الأربعة ومتكونة من كم عنصر؟ ثلاثة. تعال خد الثانية من الأربعة اللي بيبان فيها حسن الطاعة، وانظر إذا أصبحت. كل يوم الصبح وبتفتح دفتر حياتك بقى يوميا اليومية بتاعتك، وانظر إذا أصبحت فلا يكون همك، ولا خليها همك، فلا يكون همك في طلب رضا الخلق وسخطهم. كل يوم الصبح وانت لسه هتطلع من بيتك، واصطبحنا واصطبح الملك لله ويا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم، او الذكر النبوي بقى افضل، ها، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، وتنزل انظر اذا اصبحت فلا يكون همك في طلب رضا الخلق وسخطهم. يعني ايه؟ يعني فينا واحد ممكن ينزل يروح الشغل بتاعه عايز يرضي الناس بأي طريقة، حتى لو إيه؟ لو أسخط الله عز وجل، أو عايز يدفع سخط الناس عنه حتى لو أسخط الله عز وجل، يبقى عايز يرضي الناس وعايز الناس ما تسخطش عليه. زي مثلا اللي بتنزل متبرجة من البيت همها إيه؟ طلب رضا الخلق، رضا البصيصة يعني، ها؟ يعني ده يقول عليها حلوة ودي تقول عليها متغندرة وإيه مالك يا بنتي كده متزوقة النهاردة والكلام ده، ضيعت نفسها. وفي واحد تاني بينزل يعمل العمل وغرضه برضو إيه؟ رضا الخلق، وغرضه يدفع سخط الخلق عنه. لا، أنت لما تيجي تطلع من بيتك هدفك رضا من؟ الحق سبحانه وتعالى. يبقى إذا أصبحت فليكن همك في طلب رضا الحق ودفع سخطه، لا رضا الخلق ودفع سخطهم. وإحنا حافظين المقولة، من أرضى الله عز وجل بسخط الناس الجزاء إيه؟ المهم رضا الله. ما لكش، كنت أنا عملت جملة زمان كده، طالما قصدت وجه الكريم، ما فيش حاجة اسمها طالما في اللغة العربية على فكرة، طالما قصدت، إحنا بنقولها بنعديها، طالما قصدت وجه الكريم سبحانه فلا تخشى لوم اللئيم. يلوموا ما يلوموش، يعاتبوا ما يعاتبوش، طالما أنا متأكد زي الشمس ما هي في عز الظهر إن أنا في طاعة الله وعلى عمل صحيح، مهما الخلق غضبوا عليها خلاص. زي ربع العدوية، هذه المرأة العابدة الصالحة، هو نسب إليها كلام كذب كتير وافتري عليها في الفيلم اللي عملوه، ما فيش حاجة صحيحة غير فقط إيه قلنا قبل كده اسمها بس، والله العظيم والله العظيم ما فيه غير اسمها بس، كلمة ربع العدو، وباقي الفيلم افترى عليها، وكل اللي افتروا عليها بالفيلم ده هتخلص منهم يوم القيامة. فربع العدوية امرأة صالحة بتقول أبيات شعر حلوة أوي، أنتوا سمعتوها قبل كده أكيد، عن طلب رضا الله عز وجل. حد فاكرها؟ أيوة، مفيش. لا ده حلوين قوي. ألا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. طالما بيني وبينك عمار يا رب، ما يهمنيش خراب مع الناس بقى طول ما ربنا راضي عني. ألا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود، يعني يا رب لو فعلا أنا متأكدة أنك حبيتني، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن إيه؟ ودا. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فليتك ترضى والحياة مريرة، وليتك حاجة كده والأنام غضاب. إزاي الله يكرمك، إزاي حالك، اسمك إيه؟ ربنا يبارك فيك يا هاجر، تفضل. طيب، وانظر إذا أصبحت فلا يكون همك في طلب رضا الخلق وسخطهم. يبقى في طلب رضا الحق ودفع سخطهم. ثلاثة من حسن الطاعة في أربعة أشياء. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. يبقى نقول البيتين تاني بقى. ألا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. فليتك تحلو والحياة مريرة. زيك، اسمك ايه؟ بارك الله فيك يا أحمد. وليتك ترضى والأنام غضاب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. حسن الطاعة في أربعة أشياء، رقم ثلاثة منها: ولا يكونن خوفك إلا ما قدمت من الذنوب. حتى لا تجترئ أن تزيد عليه غيره. أصل أنت لو خفت من العملة اللي أنت عملتها أو الذنب اللي عملته، مش هتجيب واحد تاني. ها؟ مش هتجيب واحد تاني. اللي بيخاف، اللي بيعمل غلطة ويتخبط يومين خصم، ويومين خصم دول بيرجعوا له ورا 10 ترغيفة 20 رغيف أي حاجة بقى، ده بيجي يعمل الغلطه الثانيه، ولا يجي عنده يقول لك لا يا عم، اللي يخاف من اللي اسمها الشوربه والزبادي، الايه اللي يتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي، صح؟ فيبقى تأدب. فعايز يقول لك لما تصبح الصبح: لا يكونن خوفك الا ما قدمت من الذنوب. هات ذنوبك قدام عينيك، هات الزكيبه اللي اتملت، غيبه وفشر وكذب ونميمه وتضييع صلوات وتقصير في الاعمال وقطع رحم وتقصير في طلب العلم الشرعي المفروض، لان في علم شرعي فرض وفي علم شرعي كمال، وعد بقى عد. فتقوم بقى تقول: يا ديسكيبة يا سبحان الله. انت عارف احنا الصبح كل يوم واحنا طالعين من البيت معظمنا او واحد في العيلة اول ما تفتح الباب بيبقى ايه في ايدك؟ ما تقوليش الشنطة وانت رايح الشغل، لا عارفينها دي بقى، في حاجة لازم تطلعها من البيت وإلا ريحتها تعفن وتعرفيش تسكنه فيه. كيس القمامة، وانت واخد كيس القمامة بتعمل ايه اول ما تطلع من الباب؟ لا بتبص من العين السحرية تشوف جارك طالع ولا لا، لحسن يشوفني شايل كيس الزبالة. طب ولو شافك بتقوم عامل ايدك وراك كده اهو. طب وانت نازل بقى لو ما عندكش حاجة كده في على السلم وفي خدمات نظافة، وانت رايح اقرب سلة زبالة على الناصية بتمشي يا جماعة زبالة زبالة، ولا بتجري وتحس ان امك لا اله الا الله شايفاك؟ انت شايف اهي الذنوب زبالة، زي الواحد فينا ما يستقذر ان يكون في زبالة في بيته، او يزعل لما يلاقي زبالة في بيته او قدام بيته، او بيبقى زعلان او هو شايل الزبالة رايح يرميها وحاسس انه يعني ايه الناس تقول عليا ايه، موقفي بقى حرج شايل الزبالة بقى. ده بتتعامل لو اتعاملنا مع ذنوبنا زي ما بتعامل مع الزبالة ده تنضف تنضف. فعايز يقول لك لا يكونن خوفك إلا ما قدمت من الذنوب حتى لا تجدرئ أن تزيد غيره. تخاف من مين يعني؟ انت عارف الرجل الصالح احنا قلناه هنا قبل كده، لا اللي هو قال انا عملت ذنب من 20 سنة وخايف منه حد بتاع الجدار. اه معلش اصل المحاضرات بتخش في بعضها، فالرجل مراقب نفسه وخايف من الذنب ده. لا يكونن خوفك إلا ما قدمت من الذنوب حتى لا تجدرئ، يعني الواحد اللي صبح الصبح ما صلاش الصبح حتى قبل الشمس ما تطلع على اقل تقدير، يعني خليه ما صلوش في الجامع بس ما تطلعش الشمس الا يكون هو ايه مصلي قبل شروق الشمس قبل طلوع الشمس. فلما يفرط مره واثنين ويلاقي نفسه ما صلاش وهو ماشي ما صليتش الفجر ويبقى متضايق طول النهار مش على بعضه، واللي يساله على بيقول له ما فيش حاجه في ايه ده حاجه بسيطه كده حروق ان شاء الله كمان شويه، واخر النهار برضه معاك ويروح البيت مالك في ايه وهو بيدبر في نفسه. لو الشعور ده جاله في اليوم ده اللي فرط فيه في صلاه الفجر عمدا، اللي راحت عينه معاه عفى الله عنه، اللي مريض عفى الله عنه، اللي المنبه ضربه ما سمعوش عفى الله عنه، انما اللي هو سايق فيها ده بقى اللي بكلمه. اما يعمل الشعور ده عنده هيفرط تاني يوم؟ طب لو فرط تاني يوم هيزداد عنده الهم ده، طب تالت يوم الكل يطفح يقول لا مش نايم هنام بعد ما اصلي الفجر، عندي شغل هنام ساعة عشان نفسي تتربى، يقدم نفسه عندي شغل ومال بعد الفجر هنام ساعتين ما يكفوش عن نوم ما كف هتقع في الشغل اقع، ولما تقع هتتقدم عشان تعرف ان هي تنام بدري وتصلي الفجر وتعرف حق ربنا. انما المشكلة ان احنا كتير فينا ما بيصليش الفجر والصبح بيدندن وطلعت يا محلى نورها شمس الشموسي وماشي ازيك فلان هلا كده صح ده اللي بيحصل. بالله عليك ده النبي عليه الصلاه والسلام قال ان اللي ما بيصليش الفجر يصبح ايه بالظبط بلى الشيطان في اذني. الشيخ الشعراوي الله يرحمه لما انساش كلمته لازم اقولها، قال لي بابا كبرت الشيطان الصرف بتاع الشيطان كل يوم كل يوم الشيطان يعملها في ودانه، ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، ومش كده وبس، وأصبح خبيث النفس كسلان. خبيث النفس من جوه مش مرتاح، حتى لو قدام منك عامل نفسه مين من جوه بلاوي سودة جوه بتتعارك مهما حاول ايه يتجمل من بره، كسلان كل شيء. آه يا عم هتنعسنا جنبك في ايه كده كسلان، ويقول لك انا جسمي مكسر مش عارف كسر ما توصلتش الفجر. يبقى لا يكونن خوفك الا ما قدمت من الذنوب حتى لا تجترئ ان تزيد غيره. فتيجي تقول لا ده انا عملت ذنوب كتير مش مستحمله، لحسن يكون الذنب اللي جاي ده هو القشه التي تقسم ظهر الايه البعير، الحمل ده كله ما جابش ظهر البعير، اول ما حطوا القشايه نخ جت على دي، يعني ممكن سيئه ايه تضيع الدنيا. واحد يقول لك يا عم ذنوب ايه ده احنا رضا، يعني ايه ما بنزنيش ما بنشربش خمره. الله، هو انت لازم تقارن نفسك بالشياطين؟ طب ما تقارن نفسك باولياء الرحمن الرحيم، ما تيجي تقول ناس صلت الفجر وانا ما صليتش، حسرة علي. صليت مثلا قبل الشمس ما تطلع بربع ساعة، ناس قامت الليل وانا ما قمتش، وخليني مع الفرائض يا حاج سيد. ناس بدرت بالزكاة وخلصتها وانا ما خلصتش، لسه قاعد اقطع فيها. ناس مش عارف ايه. يبقى قارن نفسك بالوحش ولا بالاحسن في الدين، انما في الدنيا تقارن نفسك بايه؟ بالاقل عشان تشكر، في الدين عشان تتنافس بالاعلى، في الدين عشان تتنافس معاه. انا بقول لواحد مرة، والله كان قاعد عنده محل وقاعد قدام مدرسة ويشد وعنده ناس شغالين في المحل بتاعه، ويشد الكرسي وقاعد وترابيزة صغيرة والشاي، وقاعد كده المدرسة الساعة 12 تطلع ظابط عينيه ولا قاعدة صواريخ موجهة. فأنا معدي عليه قلت له كان أستاذ، هو يا أستاذ فلان ممكن بنت طالعة وهي بتجري وقعت ميلت تجيب حاجة تطلع على عورات، ساعة ما يجوا يطلعوا مخليك يا سيدي قاعد، ساعة ما هم في المدرسة جوه محبوسين خليك قاعد قدام المحل، إنما ساعة ما يجي يطلعوا شد يد الكرسي أو سيب الكرسي فاضي وادخل اقعد في المحل. قال لنا أحسن من اللي بيزني يا عم الشيخ، يعني بيعترف، يعني هو بيبرر نظره. قلت له طب افرض بنت طالعة وكانت بتكلم زميلتها وشها متضير وانكشف شيء من جسدها فنظرت إليها واشتهيتها في الحرام، وفجأة لما استدارت وجدتها ابنتك، شعورك هيبقى ايه؟ معرفش يرد. هيرد يقول ايه؟ يقول ربنا غفور رحيم؟ يقول ما كنتش عارف ان هي بنتي؟ قال ايه اللي ما ترضاهوش لبنات لبناتك؟ ما ترضاهوش لبنات الناس؟ خوفك مما قدمت من الذنوب انك ما تقارنش نفسك بالاكثر جرما، بالاقبح ذنبا، بالأشنع حالا. لأن أنا لو قارنت نفسي بالأقبح ذنبا وجرما وحالا هعمل إيه في ذنوبي؟ هكبرها واستهين بيها. إنما لو قارنت نفسي بالأطوع والأحسن علاقة مع الله عز وجل، ذنوبي لو كانت صغيرة هتبقى إيه؟ جبال. عشان كده قال لك لا تحتقرن إيه؟ طاعة. فإن امرأة بغيا سقت كلبا فدخلت الجنة. ولا تستصغرن معصية، حاجة سهلة دي، بسيطة دي، مكروه، ما تحملهاش قوي كده يا شيخ، ما تشدش يا شيخ كده، إيزي يا عزيزي، الدنيا يسر يا عم الشيخ، ما تشددوش بقى خلاص، عقدتوا الناس في عيشتهم. الله، يعني عشان سعادتك ترضى يقول لك المكروه بقى حلال والحرام بقى مكروه؟ فلا تستصغرن ايه؟ معصية. فإن امرأة حبست هرة فلا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فدخلت النار، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عايز أقول لك لا يكونن خوفك إلا ما قدمت من الذنوب حتى لا تجتري أن تزيد عليه غيره. يعني معناها ده كلام سيدنا عمر بن الخطاب، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا أو قبل أن توزن عليكم، ينفع الاثنين. لأن يا ترى احنا هنتوزن بأعمالنا ولا أعمالنا بس؟ خلاف بين العلماء. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتزينوا للعرض الأكبر. على من؟ على الله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. عارف سورة آل عمران فيها آية تشيل؟ يلا معايا كده في ربع إيه؟ إن الله اصطفى، في طبعة الشمرلي في آخر ثلاث سطور على إيدك الشمال. أيوة أيوة، أقول أول الآية بقى، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من إيه؟ بس أنا عايزك تركز على هنا حرف، وما عملت من هنا السر في من، وما عملت من سوء، يعني أقلش اللي هي في آخر سورة الزلزلة، ها؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. شفت بقى اللي هي في سورة الكهف، ها؟ قبل ها؟ في الربع بتاع أصحاب الجنتين، صاحب الجنتين قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا إيه؟ السر في أحصاها. ما قالش عدها. لأن الإحصاء غير التسجيل. الإحصاء يشمل النقير والفتيل والقطمير ومثاقيل الذر. العد بيكون عادة في الحاجات الكبيرة. يعني أقول لك عد بطيخ. حاجة ما شاء الله كده. عد عربيات. عد أغنام. عد بشر. عد كتب. إنما لما نيجي في الحسابات بتاعة الفلوس أقول لك عد الفلوس اللي بيعملوا في الآخر الحسابات بيزبطوها فيها هي أسماء مش عارف إيه الإحصاء كده. يعني إحصاء يعني إيه بقى؟ عد دقيق للصغير والكبير. يعني لما يجي يقول لك كده إيه 2 مليون جنيه ومئة ألف وسبع قروش وثلاثة مليم، ده إحصاء اللي هي ما ينفذ من قول من قول إلا لدي رقيب عتيد، اللي هي إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. يعني مفكرة حاجة إيه مشي حالك فيهو بها في النار بعد ما بين المشرق والمغرب. عايز يقول لك ولا يكونن خوفك إلا ما قدمت من الذنوب حتى لا تجتري أن تزيد على غيره. ده يحسن الطاعة. أربعة في الأشياء اللي ليها حسن الطاعة، ولا يكونن استعدادك إلا للموت. بس قبل معلش جاني خاطرة في حكاية وتزينوا للعرض الأكبر، كلام سيدنا عمر بن الخطاب يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. عارف التزين لما تكون أنت حضرتك أو أنا داخلين في مكان فيه أبهة كده، ولا فيه عرض على هيئة كشف هيئة، ولا مش عارف مقابلة مع حد هيتعين، بتعمل إزاي حضرتك وحضرتي؟ لو من أصحاب الكرافطات زي حالاتي كده مرة بالعمة مرة بالكرافطة، بتعمل إيه؟ بتشد الكرافطة كده، ويا سلام بقى لو تلاقي شباك وعامل عاكس عشان تشوف البتاعة مظبوطة ولا لا، صح؟ جميل حلو الجمال كويس ما بقولش لا. طيب لو انت داخل ومعلش وانت كنت بتطلع السلمة رجلك خبطت في بطن الايه الدرجة التانية، فيدوبك معلش عز الله وجهك بوز الحذاء خد لطش التراب كده، لطشة التراب دي بتبقى عاملة لك ايه؟ انا لسه حاسس الشعور ده النهاردة، نزلت من القطر لقيت الحذاء مزفت كده فروحت ملمع باتنين جنيه وانا بنزل من الاتوبيس نزلني في حتة ترابة راح معفر شوية، سحلت قوي وما زلت زعلان ما مسحتهاش لحد دلوقتي. انت شايف انا بجيب لك شعور اهو، ياه بقى شوية ترابة يخلوك حاسس بانك متأذي ومتأزم. طيب عشان ادخل بقى على مكتب العميد بقى والسجاد النظيف والكلام ده بقوم عامل ايه؟ مفيش معايا منديل امسح بسرعه كده. ولما الواحد فينا يحب يمسح الحذاء بتاعه بمنديل بيمسح في نص الشارع او قدام الباب والناس داخله طالعه ولا بياخد جنبه ويستخبى؟ حتى هو بيمسح العفاره بيدار، فاهم ازاي؟ طب لو ما لقاش المنديل يقول يلا خلاص مش مهم، بيقوم رافع البنطلون كده وفي ظهر الشراب مديها مسحة، صح؟ بقى كده عشان البشر، عشان سعادة العميد في الكلية ولا سعادة المدير في المدرسة ولا سعادة المدير في الشركة ولا سعادة الرئيس في مش عارف في الايه يشوفني في صورة حلوة وهندام كويس. طب لما ترد على الله عز وجل ايه اللي ممكن يلوث الصورة بتاعتك؟ الذنوب. ما النبي عليه الصلاة والسلام سمى الذنوب قاذورات، وفي الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، يعني ما يعملش الذنب ده اللي هو القاذورات ما يعملهاش ايه علانية، يعني لو كان لابد يعني الذنب زنقه قوي ما يبجحش يعمله في السر، رغم ان ما هيش رخصة نعمله في السر واحنا لسه ضربين المثل بكيس القمامه. تعالى بقى رقم اربعه في الاشياء اللي لا حسن الطاعه، ولا يكونن استعدادك الا للموت. فاذا كان استعدادك للموت لو جعلت لك الدنيا بريعها لم ترغب فيها. لكل شيء حسن، وحسن الطاعة في أربعة أشياء. الرابع: ولا يكونن استعدادك إلا للموت. فإذا كان استعدادك للموت، لو جعلت لك الدنيا بريعها لم ترغب فيها. الريع، عرف ريعان الشباب؟ ريع الشباب يعني ريعان الشباب، القوة بتاعته، النشاط. لو جعلت لك الدنيا بريعها، يعني الريع هو أفضل كل شيء. ريعان الشباب أفضل الشباب، ريعان المطر أفضل المطر، ريعان المال أفضل المال. الريع يعني لو الدنيا في أحسن حالتها تعرضت عليك وانت بتستعد للموت كل يوم، الدنيا تزهزه في عينيك؟ ده حتى يقول لك الموت ما ذكر في كثير إلا قلله، ولا قليل إلا كثره. سبحان الله، الاثنين. واحد عنده واسع قوي، فيجي الموت يفتكر الموت، مش جاله الموت، افتكر الموت في عز البه ال اسمها ايه، فخفخه اللي هو فيها او القبهه اللي هو فيها، يقوم الموت يطفي في عينيه الكثره دي، يقوله بقى روح فين بقى، ثم يكون ايه، حطاما، يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. طب لو الواحد عنده قليل والمساله يعني اهي ماشيه بالعافيه، اما يفتكر ان في موت هيقول اه انا الحمد لله بعمل كويس، يعني اللي كان عنده كتير خد منها ايه يعني، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ عدو ثمود وإرم ذات العماد راحت فين؟ فرعون واللي بيقول ليس لي ملك مصر راحوا فين؟ فالحمد لله. فيقوم القليل مع تذكر الموت وتذكر الآخرة يبقى في عينه ايه، رضا وقناعة. طيب واللي عنده كتير يبقى في عينه ايه، مفيش طمع ومفيش حرص ومفيش تضييع للفرائض. ولا يكون استعدادك إلا للموت، فإنه لو كان استعدادك للموت لو جعلت لك الدنيا بريعها لم ترغب فيها. هو اللي بياخد رشوة، أو هي رشوة بكسر الراء، بياخدها ليه؟ لو افتكر الموت هياخدها؟ لا. لو افتكر الدود هياخدها؟ اللي بيبيع عقد مضروب في أرض ولا مزور بأكلة سمك ولا بأكل، في ناس بتعمل كده، ولا بأكلة حمام ولا بأكلة كباب، ده لو عارف ان نهايه الدود كان ياكل العقد ده. طيب اللي بينهب مال، لو يعرف ان في مال هيتحاسب عليه امام الله عز وجل من اين وفيما، لو عارف ان في موت. عشان كده ربنا قال الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. يبقى الذي بدا بالموت ليه؟ من ضمن الاسرار، في اسرار كتير، من ضمن الاسرار يقول لك لانه من جعل الموت نصب عينيه افلح ولم يعص الله. ليكن استعدادك ايه؟ للموت. فلو الموت قدام عينيك على طول لن تفعل معصيه. وواحد جه لابراهيم ابن ادهم فبيقول له انا بعمل ذنوب كتير مش عارف اسيبها، نفسي اسيب الذنوب مش قادر، فعايز يعني يليل له بقى اعضائه عشان يعرف يسيب الذنوب. فقال له هسالك شويه اسئله كده وترد علي. قال له اذا اردت ان تعصي الله عز وجل، خلاص مصر على المعصيه يا اخويا وماسك فيها قوي، عين في الجنه وعين في النار، يعني نفسك تسيب المعصيه في الوقت ذاته بس حلوه، اما هو اتعود على المعصيه بقى. بس خد بالك هي المعصيه مره، المعصيه ايه مره، امتى يحس بمرارتها؟ امتى العاصي يحس بمراره المعصيه اللي كان حاسس انها حلوه؟ بعد ان يقضيها، اما يطيع، اما يسيبها، لما يطيع ربنا يقول ايه الحلاوه دي، لما يجي يعمل المعصيه دي تاني يحس ان في شوكه في حلقه، ان في مراره في حلقه. فالطائع اللي بيعرف المعصيه، هو مين اللي بيشم ريحه الغيبه؟ الغيبة بالتعامل النميمة دي، اللي بيصون لسانه ودانه عن الغيب لا يغتاب ولا يقعد في مجلس في غيبة. أول ما يعدي يقول لك في ريحة مش حلوة هنا، لا المكان نضيف يا عم كفى الله الشر، والله نضيف خالص ورشين لسه دلوقتي بيرسول ومش عارف ايه الكلام ده. يقول لهم انت جبت سيرة حد دلوقتي؟ ايش عرفك؟ عرف شم الريحة. فللغيبة رائحة منتنة لا يشتمها إلا الذين ينزهون ألسنتهم وأسماعهم عنها. سبحان الله. فعايز أقول لك إن الدنيا حين تواجهها بالموت تستطيع أن تزينها وتستصغرها، مش تستصغرها يعني تسيبها، لا، عايزين نوصل لأعلى درجة في الدنيا والتمكن فيما سخر الله لنا، لكن ما تلهناش وما تكونش في الحرام وما تكون. فقال له بقى إبراهيم ابن آدم إيه؟ قال له إذا أردت أن تعصي الله مصر فعصيه في مكان لا يراك فيه. قال كيف؟ والله عز وجل يرى، ألم يعلم بأن الله يرى وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، لا يعزب عنه يعني لا يعزب عنه لا يغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال له خلاص دي قال له بدأ إيه؟ قال له صحيح يعني هيبدأ يفوقه بقى، أنا يعني بعمل معصية وربنا سبحانه وتعالى يراني، وقال لي في القرآن إنني معكم أسمع وأرى ولم يعلم بأن الله يرى. أنا كان عقلي فين ساعتها؟ بدأ يفوق. قال له طيب إذا أردت أن تعصيه وهو يراك، لو أنت يعني معلش بقى زي يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بعمله محيط، مصر تعمل معصية وهو يراك، اللي احنا بنسميها البجاحة يعني أو قلة في الحياة. فإذا أردت أن تعصيه وهو يراك فعصيه في أرض غير أرضه، يعني في بيته تعصيه، زي ما احنا نكون واحد قاعد في بيتنا مثلا كده ويقوم شاتم في بيته وبتشتمني كماني، وانت عارف الباقي بقى ما تتوصاش يعني، هتقول له اتفضل مع السلامة من هنا مش تعمل حاجة تانية، وليك كبير يترد عليه. فيوم يقول له ايه؟ فعصيه في أرض غير أرضه. قال كيف؟ والأرض ومن عليها وما عليها والكون كله ملك لله، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وفي سورة أخرى ومن فيهن، ما لغير العاقل ومن للعاقل. قال له طيب فهمت دي؟ بدأ يفوق شوية. قال له إذا أردت أن تعصيه وهو يراك وفي أرضه فلا تأكل من رزقه، ودي واضحة. طب كنت تعمل بلقمة لما واحد يخالف واحد كده في رأيه ولا يخونه أو يغدر بيه أو يغشه أو يعني يخزله في موقف، يقول له طب يعني كنت تعمل بالعيش والملح اللي بيننا؟ كنت تعمل باللقمة اللي احنا واكلينها سوا؟ فقال له إذا أردت أن تعصيه ويراك وفي أرضه فلا تأكل من رزقه، مش تأكل خير وتنكر وتأكل خير وتعصي به؟ قال كيف؟ وما من دابة إلا على الله رزقها. بدأ يصحى. قال له إذا أردت أن تعصيه وهو يراك وفي أرضه وتأكل من رزقه، إذا جاءك ملك الموت فقل له يا ملك الموت أخرني ساعة حتى أتوب، من فضلك ساعة بس كده. قال له كيف؟ وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ ما أقدرش خلاص، فنيت الأيام وفنيت الساعات. قال له يعني إذا أردت أن تعصيه وهو يراك وفي أرضه وتأكل من رزقه ولا تستطيع أن تدفع عن نفسك الموت أو أن تؤخره لتتوب، ومصر لسه وعايز تعصي كمان، فإذا جاءتك الزبانية ليقتادوك إلى النار أو يأخذوك إليها فقل لهم لن أذهب معكم. قال كيف؟ وسيق وسيق بقى وقبلوا الآيات وأصحاب العصابة ليدخلوا النار. ثم قال له حسبك يا أبا إسحاق، اللي هو إبراهيم بن أدهم، حسبك والله لا عدت أعصي الله أبدا. فوقه كده ينفع الحوار، كده ينفع تصحصح واحد. فأنا عايز أقول لك هنا بيقول لك الموت اللي يخلي الطاعة عندك لها حسن إيه؟ تذكر الموت. ده حتى لما واحد يجي يقول لي أنا ما بخشعش في الصلاة أقول له أسباب الخشوع كتير، من ضمنها حاجة كتير من الأئمة بيقولها، صلي صلاة مودع. يعني صلاة مودية اعتبرها آخر صلاة. طب لو واحد فينا تأكد إن دي آخر صلاة في حياته هيطلع من الصلاة هيقول الله أكبر أسلم في الجنة إن شاء الله؟ أو الله، فهو يعني الموت يخليك إيه؟ دول الأربعة اللي يخلوا الطاعة لها إيه؟ حسن. فاكرينهم ولا نقولهم؟ نقولهم لقطة عامة. طب نفكر مع بعض، لكل شيء حسن، وحسن الطاعة في أربعة أشياء. واحد، إذا رأى نفسه في طاعة فليقل هذه طيبة من الله وقد من الله علي بها، يكسر العجب ويكون قلبه معلقا بالثواب، عندئذ يكسر الرياء. فإذا وسوس له الشيطان فليقل أيها الخبيث إني أعمله أنتظر ثواب الله عز وجل. عندئذ يكسر الطمع في الناس وحب المحمدة والثناء. وده العاقل. رقم اثنين، إذا أصبحت فليكن همك رضا الحق ودفع سخطه، لا رضا الخلق ودفع سخطهم. ثلاثة، ولا يكونن خوفك إلا من الذنوب التي قدمت حتى لا تجترئ فتزيد علي غيرها. رقم أربعة، ولسه دمها ما بردش اهو مسيحينه دلوقتي. ليكن استعدادك للموت. فإذا كان استعدادك للموت، لو جاءتك الدنيا بريعها لم ترغب فيها. قال شقيق أيضا، أربعة أشياء من طريق الاستقامة. عرفوا أن لو استقاموا على الطريقة، عارف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، عارف فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. أربعة أشياء من طريق الاستقامة دي، الحاجات ده لما تلاقيها فيك سكتك إن شاء الله سلكة. اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. واحد، لا يترك أمر الله لشدة تنزل به. ما هو أصل الاستقامة معناها ما بيعوجش ولا بينحرف، ما بيحرنش يعني. انت عارف لما تيجي أزمة في شركة ويقوم العمال عاملين إضراب مش شغالين، لما تدينهم يا جماعة احنا بنمر بأزمة، الله يهديكم بس نعدي الأزمة، واحنا مش احنا عاملين معاكم واجب قبل كده وخدتوا فلوسكم. طب الأزمة خدت 3-4 شهور استحملونا نطلع من الأزمة وحنعوضكم، لا عايزين دلوقتي. دي مش استقامة. يبقى الاستقامة لا يترك أمر الله لشدة تنزل به. يبقى أنا أعبد الله في السراء وأعبده في الضراء، في الشدة وفي الرخاء. زي كده، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. الله، لا يترك أمر الله لشدة تنزل به. في بعض الناس والعياذ بالله بيبتلى في بعض ماله، يفقد ماله كله أو بعض ولده، يقول والله ما أنا مصلي، والله شفت أصناف من كده، ربنا يسترنا. يا عم يهديك يرضيك. في حد حكى لي قصة إن حد ابنه كان في كلية من كليات القمة، وكان شاب كويس وطائع وكل شيء، والله عز وجل اختاره وقبضه. قال ياخده ليه؟ هو كان ده طائع، ده بار، ومش عارف ايه، ده ظلمني، ده، والعياذ بالله. هي الفجعة كانت شديدة عليه. طب سايب الظلمة ليه؟ طب سايب ما في زملاته بيعملوا فواحش وما خدهمش، ايش معنى هو؟ يا عم استنى بس، هو انت عارف اللي عندك هنا خير ولا اللي عنده خير؟ طب لو خيرتك فيما عندك او فيما عند الله تختار ايه؟ ده العقل بيقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وبعدين ما ادرك انه لو طال عمره كان يتغير، فاراد الله به الخير لانه عمل طاعه فاثر عمره علشان يموت على الطاعه. زي واما الغلام فكان اباه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. الله، اوزنها بكنا عبثا، خلاص قلب. يعني انا يعني كدت اجزم ان اصابته حاله نفسيه، فبالتالي لو كانت الحاله النفسيه عنده شديده وعملت له صدمه عصبيه قد لا يؤاخذ بها، لان انتوا عارفين الانسان في عوارض الاهليه هنا في خلل، لان العقل من ضمن الواحد عشان يبقى هيتحاسب لازم يكون عنده عقل، والعقل بيخالفه ايه؟ العته والجنون والسفه الاغماء النون النوم النون دي النوم النسيان الايه لا الهزل دي حاجه تانية هتدخلنا في متاهه نعم الزهايمر الصدمات العصبيه الغضب الشديد المحكم اللي ما هوش عارف اذا كان بالليل ولا بالنهار اللي قدامه مراته ولا بنته وبعد ما يخفق من الانفعال انت عملت كده عملت ايه انت عملت كذا والله ما حصل يبقى كان عقله فين اغلق فربنا يعفو عنه شوف يبقى أربعة أشياء من طريق الاستقامة لا يترك أمر الله لشدة تنزل به يعني أمر الله عز وجل في السراء والضراء في الشدة والرخاء. زي مثلا لو واحد مطلوب منه الصدقة وإطعام الفقراء في حالة الجوع وحالة المسغبة. المسغبة يعني إيه؟ قحط. فلو اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، خلصت المؤن. فكم متعود بيطلع مثلا يطعم 2000 مسكين. كان في واحد من الصالحين كده، وكان أحد الوزراء في الدولة العباسية، وكان دينا صاحب دين، فكان بيتصدق في الأيام العادية بما يطعم 2000 مسكين خبزا. كان واسع الثراء. فأصاب الناس قحط شديد، فجاءه وكيل أعماله وقال إن الناس قد أصابهم قحط وقل الزاد وخفت المؤن، بدأ تشح من السوق، فلو أطعمناهم 1000 يعني نخصم إيه 1000 من 2000 دولة زنقة. قال له إنك لشيطان، جئتني والناس في أشد الحاجة إلى الطعام تطلب مني ألا أعطيهم؟ إذا كنت بديهم والدنيا إيه؟ في رخاء، لما يجي في ساعة الشدة أمنعهم، إنك لشيطان، زيد العطاء ليكونوا 4000. أنت شايف المنهج ده عامل إزاي؟ حاجة عجيبة الشكل. لا يترك أمر الله لشدة تنزل به، علامة الاستقامة في الصحة والمرض. في ناس ساعة المرض ما ينزل لها وانا عملت ايه، وناس تروح تساعده بقى تقول لي والله انت ما تستاهل كل ده، ليه يعني ربنا ظالم يعني والعياذ بالله. الله، مش بتسمعوا الكلام ده ولا لا؟ والله فلان ده ما يستاهلش اللي حصل، ما يستاهلش اللي حصل له. الله، يبقى لا يترك امر الله لشده تنزل به. زي العيال اللي الامتحان ممكن يجي صعب وكانوا بيصلوا الفجر يقولوا والله ما احنا مصليين بقى مثلا، تبقى مشكله. 2، ولا يترك امر الله لشيء يقع في يده من الدنيا. الأولانية لا يترك أمر الله لشيء أخذ منه، في سلب هنا. الثانية بقى ضدها، ده المرة دي إيه؟ جايله بالواسع. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. طب النهاية إيه؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. انت عارف قصة التلاتة الغار؟ لا، مش بتوع الغار، الأبرص والأعمى والأقرع، بتوع بني إسرائيل. والملك راح مسح على رأس الأقرع، نفسك فيه؟ قال له شعر حلو، الناس ما بتقعدش معايا وسايبيني شعر بقى ما شاء الله أحسن شعر في العالم، نفسك فيه، بيحب حاجة، وطبعا في إبل بقر غنم، فاختار له حاجة. ايه راح للتاني اللي هو اللي عنده برص، ربنا عافينا وإياكم، قال له إيه؟ قال له جلد حسن، الناس بقى استقذرتني وابتعدت عني، مسح على جلده ما شاء الله، جلده بقى أحسن جلد موجود، نفسك فيه خد، إداله إبل مثلا. جه بتاع الأعمى، نفسك فيه أشوف، امسح على عنيد الملك، والحديث صحيح في البخاري ومسلم. فشاف نفسك فيه غنم، ده استثمر الغنم وده استثمر الإبل وده استثمر الإيه، وكل واحد عمل له اسم بقى. الباشا راح، والباشا جه وراح غير شهادة الميلاد أكيد بقى عشان يبقى أبوه باشا وعمه باشا وخاله باشا وكل سنة وانت باشا، يلا ما يبقى شوية بلاش بقى. فقالوا بعد شوية كده الملك في صورة إنسان إيه؟ على سفر وعلى مثل حاله السابق، قال له مسكين انقطعت بي السبل، فأعطني مما أعطاك الله شيء أتبلغ به إلى أهلي، حاجة توصلني لحد بلدي. قال له لقد ورثته كابرا عن كابر، ده أب عن جد، إيه ده مغرفش من البحر أنا. قال له بالذي أعطاك الشعر الحسن، يعني بيفكروا بالإيه؟ بالنعمة بقى. والذي أعطاك هذا البقر، يعني بيفكروا برضو باللي اداله النعمة. قال له ورثته كابر، أقرب من قال له عد كما كنت. ده ما استقامش، ده كان المفترض طبعا بتاع الإبل برضو نفس العملة، بتاع الغنم هو اللي إيه؟ استقام. قال له بص يا ابني، ده أنا كنت أعمى وربنا أكرمني وشفت، والغنم دي كلها ما كانش عندي حاجة وربنا منحني واعطاني ووسع عليا وانا كنت تعبان زي خد اللي انت تقدر عليه. يعني ما قالوش خد راس ولا اثنين، قال له اسحب اللي انت عايزه، ما هو جاي من عند ربنا كله منه وله. شو لك كله منه وله؟ طيب. فقال له ابقي عليك مالك، فلقد اختبرك الله عز وجل او امتحنك وصاحبيك. والنتيجة معروفة بقى، ثلاثة من علامات الاستقامة: ولا يعمل بهوى أحد. يا سلام على يعمل بهوى أحد، ولا يعمل بهوى أحد دي عارف شعارها إيه اليومين دول؟ أنا عبد الإيه؟ المأمور. ده أنت والمأمور عبد الله، أنت والمأمور عباد لله. يقول لك الشغل عاوز كده، الناس عاوزة كده، ولا يعمل بهوى أحد. يعني معظم الناس اللي بيروحوا الأفراح رايحين اللي لابسينه بهواهم ولا بهوى الناس؟ والبس ما يعجب الناس، بيقولوا كده. لا، البس ما يعجبك، البس اللي انت شايف ان نعمة ربنا تبان عليك فيه وتحمد ربنا. بتعمل كده ليه؟ الناس عايزة كده، الناس عايزة كده. وبعدين قالوا من أحمق الناس؟ بيقولوا العمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز بيسأل الناس كده في المجلس من أحمق الناس؟ بيقول لهم ايه رأيكم يا جماعة، من أحمق الناس؟ قالوا من يبيع دينه بدنياه، يبيع الدين علشان الايه؟ الدنيا. ما هو باع دينه عشان هوى الآخرين، لا يعمل بهوى أحد. يعني مثلا الزوجة زوجها قال لها انزلي متبرجة، قالت أنا عايز أعيش. لا تعمليش بهواه، يا تقعدي في البيت وما تكشفيش عورتك برة، يا تنزلي متحجبة. أصر على أنك تنزلي، روحي بيت أهلك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا يعمل بهوى أحد. في الشغل المدير قال لك قفل الحسابات دي وزور فيها كذا، تقول حيفيدني؟ معلش دقيقة، جه مرة، عارف الفلاحين بأيام الخيار ما كان خيار يا جدعان، نفسي أشوف خيار زي بتاع زمان وأنا مش كبير قوي يعني. الخيارة والله كان لما نكسرها كده على أول الشارع نعرف إن الطبلية عليها خيار. حد في الفلاح، حد عاش في الفلاحين والأرياف هنا؟ الكلام ده كنا احنا في الابتدائي، يعني مثلا في الابتدائي يقول أنا عندي دلوقتي النهاردة 42 سنة ويوم، يبقى كان في السبعينيات كده. أقسم بالله كنا بنشم ريحة الخيار على أول الشارع، فكانوا بيعبوا الخيار. في طبعا اللي بيحصدوا الخيار من الارض، وفي ناس قاعدين بره كده في الجرن كده، لو تسمعوا كلمه الجرن، المكان الواسع اللي في وسط الاراضي وقدام منهم الاقفاص بيعبوا فيها الخيار. وطبعا رص الخيار معلمه، بيعمل لك مرايه كده عشان تشوف، وبيعبي من جوه بلاوي بقى. ها، فعلشان يوزن بيقوم عامل فرشه قش تقيله تحت. فرشه القش دي تعمل لها كيلو قش، وهي بتتوازن كيلو خيار في الوكاله. في واحد تاني ابن لزينة بقى عمل ايه؟ عارفين الضراوة؟ الدرة؟ عارفين الدرة؟ عيدان الدرة لما يزرعوها ما يخلوهاش تبقى أرض كده عشان يطعموا منها البهائم، مش عايزين تطلع كزان، بيبقى مكترين عدد الدرة، فاسمها ضراوة، طرية كده ما بيمشفش العود. فراح الراجل بقى صاحب الأرض ده واخد الضراوة، والضراوة كده بحجم الخيارة، ومنظف الورق، وجايب المنجل كده اللي هو بيقطعوا بيه ده، الشرشارة ده بيسموها، ومخرط على قد الخيار كده عقل صغيرة كده، ويقوموا رصين الخيار من الجنب ده ومن تحت شوية القش، ومعبي من جواه 2-3 كيلو عقل ضراوة. جه بقى الراجل اللي بيعبي، وطبعا العبوق اللي بيعبي بأجرته بضعف اللي جوه في الأرض، فجي يقول لي والدي رحمة الله عليه، عم الشيخ محمد أنا حصل معايا كذا كذا. قال له عملتها يا فلان، هما الاثنين في عالم الآخرة دلوقتي، عملتها يا فلان؟ قال له كان حيمشيني يا عم الشيخ، واكل منين؟ وهو يوميته راجل عايش على اليومية، ما عندوش اي دخل تاني، وكان عنده 4 أولاد، 3 بنات وعيل صغير. قال له عملتها يا فلان؟ قال له اعمل ايه يا عم الشيخ، ما انا عمشي يعني. قال له هو مين اللي بيرزق يا فلان؟ قال له ربنا يا عم الشيخ. قال له نقل لك بكرة يا تعمل كده يا تسيب القفص وتمشي؟ قل له ربنا اللي بيرزق مش انت. فراح قال له تعمل كده؟ قال له مش عامل، عايز تجيب حد يعبي الضراوة دي، هات انا هعبي خيار بس. قال له خلاص سيب القفص ويمشي. قال له ربنا اللي بيرزق مش انت، أتاري الكلمة الرجل كان غفلان مش واخد باله، راح معيط صاحب الأرض قال له عد وتبت إلى الله وندمت عما فعلت، بس معرفش بقى راح رجع فلوس الضراوة دي للوكالة ولا لا. انت شايف ولا يعمل بهوى أحد، مهما كان الأحد ده أبوك بيدعوك للمعصية لا يعمل لا تعمل بهوى أبيك، لكن في الوقت ذاته إيه الطاعة. اقرا معايا كده في سورة العنكبوت، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، جاهداك على أن تشرك بي يبقى هواهم إن أنا إيه أعمل المعصية أو الشرك، فلا تطعهما لا تعمل بهواهما. طب واشتمهم واضربهم، لا وصاحبهما في الدنيا معروفا. طب طول ما هما بيزنوا على وداني أعمل معصية أو أكفر وأنا بعملهم بالحسنة حبة متأزم نفسيا، وممكن تحت الأزمة النفسية عايز أشيل هم أعمل بقى خلاص فلقتوني. في واحد تحت الضغط ممكن يعمل، عايز يفتح لك مجال عشان يطبطب عليك، واتبع سبيل من أناب إليه. وبرضه لازم يكون لك رفقة من الصالحين عشان اللي تسمعه هنا ها ترتاح هنا. أزم يا عم. يبقى احنا عندنا أربعة أشياء من طريق الاستقامة. الأول لا يترك أمر الله لشدة تنزل به، والثاني لا يترك أمر الله لشيء يقع في يده من الدنيا، والثالث لا يعمل بهوى أحد، والرابع لا يعمل بهوى نفسه. لا يعمل إيه؟ بهوى نفسه، لأن ممكن غيري يدعوني إلى فعل الحرام فأنا أحاول أن أرضيه وأميل مع هواه لشيء ما، وإحنا ضربنا أمثلة. لا اسمعش، ممكن بقى أنا هوايا نفسه اللي وزي ونهى النفس عن الهوى، يبقى نفسي تدعوني إلى ألا أقوم للفجر، لا لا أعمل بهوى نفسي. نفسي تدعوني إلى السهر وأنا عارف أن السهر هيضيع علي الفجر، طبعا السهر في غير ضرورة، لا لا أعمل بهوى نفسي، لأن الهوى مذموم ليعمل أحدكم بالكتاب والسنة. عمر بن عبد العزيز لما سأل الناس اللي حوالين منه من أحمق الناس، قالوا الذي يبيع دينه بدنياه اللي هو لا يعمل بهوى نفسه. يبقى عنده الدين وعنده الدنيا، يقوم يبدي إيه؟ يبدي الدنيا، ده أحمق. فقال لهم لا، أحمق منه الأعلى بقى، من يبيع دينه بدنيا غيره. طب الأولاني باع دينه ولا إيه دنيا اللي هو بيعمل بهوى نفسه، والتاني باع دينه ودنياته، لأنه باع دينه ودنياته عشان إيه؟ عشان غيره. من باع دينه ها بدنيا غيره، باع دينه علشان غيره إيه؟ يتمتع في الدنيا. أجيب لكم مثال، واضحة ولا صعبة؟ أجيب مثال، أجيب مثال. واحد صاحب واحد، والواحد ده مزنوق في شهادة زور، على عقد شقة، على عقد أرض، على أي حاجة، على كلمة قالت ولا ما تقالتش. أنت صاحبي والصاحب في وقت الشدة، تيجي معايا عشان نخلص الموضوع ده. إيه هما كلمتين هتقول إن أنا العقد ده بتاعي وخلاص، مش ده كلام كبير يا أخي، حاجة بسيطة. يوم رايح بالله العظيم ثلاثة هو العقد بتاعه، والعقد لا بتاعه ولا بتاع، مين اللي هياخد الشقة ولا الأرض؟ اللي شهد زور؟ لا ده التاني. طب اللي شهد زور ده شهد زور ايه؟ مجاملة، مجاملة لصاحبه، لا هو طالي الشقة والأرض ولا خد نسبة فيها، ولا هو حافظ على دينه، فما شهدش شهادة زور. بدأ أحمق الناس من باع دينه بإيه؟ بدنيا غيره. ونختم بالوصية دي في حكاية لا يترك شيئا، لا يترك أمر الله لشيء في الدنيا، يعني ما يشتغلش به. زي مثلا إيه؟ الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. واحد كان ما شاء الله عنده محل صغير كده وكل شوية يقفل المحل، وسع ها؟ إيه اللي حصل؟ بطل يقفل. ليه؟ المحلات بقى والتجارة والوسعة ومش عارف إيه. يبقى أنت تركت أمر الله لشيء من الدنيا. يبقى أنا أقول له رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فما تخليش حاجة تشغلك عن الله عز وجل. قال إسحاق بن إبراهيم بن شيبان القرميسيني متوفى سنة 337 هجرية. إسحاق بن إبراهيم بن شيبان بيقول قال لي أبي اللي هو إبراهيم بن شيبان ده أحد العباد الزهاد الأولياء الثقات. إبراهيم بن شيبان بيوصي ابنه إسحاق بيقول له إيه يا بني تعلم العلم لآداب الظاهر, تعلم العلم لآداب الظاهر, واستعمل الورع لآداب الباطن. العلم يعني الشريعة, اتعلم أصول دينك علشان الظاهر يوافق الإسلام ويبقى الآداب الظاهرة اللي في وسط الناس تبقى موزونة بميزان الإسلام. واستعمل الورع لآداب الباطن, هو الورع اللي هو اتقاء الشبهات ودع ما يريبك إلى ما يريبك. حالة جوه ولا حالة بره؟ جوه جوه. يعني واحد مثلا شاف حاجة ممكن يعملها دي حلال دي حرام مش عارف ايه, ايه اللي قاعد يحك جوه ده؟ الورع. البر ما سكن إليه نفسك واطمئن إليه القلب, ما سكن نفسك واطمئن القلب, والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال له خلي جواك صاحي وفيه يعني تحري للحلال وخوف من الحرام, يبقى استعمل الورع لآداب الباطن. خلي جواك صاحي علشان قلبك يقول لا دي مشتبهة, اتقوا الشبهات, دي أنا مرتاب فيها, دع ما يريبك إلى ما لا يريبك, دي أنا حك في نفسي شوية بس خلاص ابعد. وتعلم العلم لآداب الظاهر. العلم زي شروط صحة الصلاة, مش دي آداب الظاهر شروط صحة الصلاة؟ طهارة, ستر العورة, استقبال القبلة. طيب وقال له بقى الحاجة الأخرانية, وإياك أن يشغلك عن الله شاغل فقل من أعرض عنه فأقبل عليه, اللي هي احنا بنقول لا يتركه, لا يترك أمر الله لشيء يقع في يده من الدنيا, لأنك لو انشغلت بالحاجة اللي جات لك من الدنيا عن أمر الله القلب بيتسرق, القلب بيتسرق. شوف احفظ دي بقى, وإياك أن يشغلك عن الله شاغل فقل من أعرض عنه فأقبل عليه, لأن اللي بيعرض عن ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل عليه. ده في الصلاة اللي بيلتفت بعينه كده ربنا يقول له أتلتفت إلى من هو خير مني, ثم يعرض عنه سبحانه وتعالى إلا إذا تذكر وعاد يعني يتوب. فإحنا بنقول لو الواحد عود نفسه ينشغل بأشياء عن أمر الله هيبقى عادة عنده, فلما تبقى الانشغال عن أمر الله بالشواغل والصوارف اللي بتيجي للواحد من أمور الدنيا ويتحول الانشغال عن الله بالدنيا عاد ليه, يعرض الله عن العبد ولا يقبل عليه والعياذ بالله. يعني لو الواحد أول مرة تيجي المباراة في ساعة العصر أو أول مرة في حياته بقى تيجي المباراة ساعة العصر أو ساعة العشاء, أمر الله أروح أصلي ولا المباراة؟ لو راح صلى أقبل على الله, يقبل الله عليه. لو قال الصلاة يعني ملحوقة بس المباراة لما تفوت والجون بقى يا ويا سلام بقى تبقى مصيبة سودة لو الجون فات وما ملاش عينيه بيه, فيقوم قاعد رحلة التنازلات بقى رحلة الألف ميل, هتيجي مباراة تانية أشد شوية. إذا كان في المباراة بين مثلا الأهلي والاتحاد مباراة خيبانة شوية, إنما لما تيجي بقى بين الأهلي وحرس الحدود مباراة صعبة شوية, بين الأهلي وبتروجيت خيبانة شوية, بين الأهلي والزمالك ده يضحي بالفجر والعصر والظهر والمغرب والعشاء مع بعض, ده يضحي بابوه وامه كمان, ما هو تنازل بقى. فالمهم شفت ازاي لا يشغلك عن الله شاغل, ده مين ده اللي يستحق انه يشغلك عن ربنا وياخد اهتمامك؟ مين ده؟ وصل حد للدرجه ده ايه ان يكون يعني والعياذ بالله شريك لله في اهتمامك يا راجل؟ الله لا وظيفه ولا عبد ولا دنيا ولا مال ولا جاه ولا سلطان. اياك ان يشغلك عن الله شاغل فقل من اعرض عنه فأقبل علي. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.